يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الجامد، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط 11. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. حين روى الترمذي من طريق سليمان بن موسى الأموي أشدق، وفيه بعض اللين حصل له أن خلط قبل موته بيسير، واستدل به من قال إن الوتر ينتهي وقت بطلوع الفجر، ولحديث أبي سعيد خذ أوتر قبل أن تصبحوا، حديث عمر بادر الصبح بالوتر. وفي هذا أنه إذا طلع الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر. وهذه مسألة موضع نظر، يعني مسألة هل يقال بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر محل لصلاة الليل وصلاة الوتر أو لا؟ ظاهر الأخبار أنه ليس محلا لصلاة، أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر فلا وتر له. وجاء أخبار صحيحة عن كثير من الصحابة ذكرها محمد بن نصر المروزي وغيره أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر، لهذا حملوا هذه الروايات على أنه المراد إلى صلاة الفجر. وجاء في بعض الروايات أنه لا وتر بعد صلاة الفجر. المسألة مشتملة، الله أعلم، ما أدري عن الراجح فيها، لكن ربما قيل إن من كان يصلي فطلع فبغته الفجر وهو لم يوتر فيوتر، وهذا ظاهر فيما نقل عن جمع من الصحابة، إلى بغته الفجر أو طلع الفجر وهو لم يوتر فإنه يوتر. لكن في هذه الحالة إذا طلع الفجر عليه وهو في صلاة، وفي صلاة سبع أو صلاة يصلي ولم ينوي الوتر، هل ينوي الصلاة التي فيها يصليها وترا يكون كبر يريد أن يتنفل قبل الوتر ثم بعد ذلك طلع عليه الفجر، هل ينويها صلاة وتر أو أنه يكمل سنته؟ الأقرب أنه يكملها ثم بعد ذلك يصلي الوتر، ذلك أن صلاة الوتر وركعة الوتر ربما قيل إنها أكمل وأتم، ولا تقلب النية من شيء مفضول إلى أفضل، بل قلبها من الأفضل إلى المفضول، هذا هو المنقول وهو الذي لا بأس به. مثل الإنسان يدخل بنية الفريضة ثم يأتي جماعة فيقلب نيته من الفريضة إلى النفل حتى يصلي مع الجماعة، فلهذا يكمل هذه الصلاة فريضة ثم بعد ذلك يصلي الوتر. كما فجاء عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر رضي الله عنهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل سبحة الضحى وإني لأسبحها. والأخير متفق عليه عند البخاري أيضا، والأحاديث عن عائشة في صلاة الضحى اختلف عنها فيها. وصلاة الضحى تواترت بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عائشة أنه قالت إنه يصلي سبحة الضحى أربعا ويزيد ما شاء، يمضي ما شاء الله. وجاء عنها، يعني جاء عن الإثبات مطلقا أنه يصليها عليه، وجاء عنها أنه يصليها لا مطلقا مقيد. قالت إنه لا يصلي سبحة الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، يعني يأتي من سفر. وجاء عنها النهي مطلقا، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لأسبحها. فاختلفت الروايات عنها في صلاة الضحى، والروايات عن غيرها محكمة، ونقل عنه عليه الصلاة والسلام حيث صريح أنه صلى سبحة الضحى من غير طريق عائشة، حيث هان الصحيحين أنه صلى سبحة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات فعلى هذا قال كثير من العلم انه عليه الصلاه والسلام لم يكن يداوم على صلاه الضحى كل يوم، بل ربما صلاها وربما تركها. وعلى تحمل الاخبار عن عائشه في مثل هذا، فالاثبات ليس في اثبات مطلق، انما انه يصليها، وهذا حاصل في اخبارها عنه. اما قول الله يجيء المغيبه، فهذا المراد به اذا جاء من سفر فانه ياتي الى المسجد، فاذا قدم ضحى دخل المسجد صلى ركعتين، كما حديث جابر حينما دخل المسجد وصلى ركعتين، وهكذا كان من سنته اذا جاء من سفر دخل المسجد صلى ركعتين. ونفيها هذا به نظر، لان جاء عنها الاثبات، فمحتمل انها نسيت رضي الله عنها ثم تذكرت واخبرت بعد ذلك، او انها ارادت انه لم يصليها عندها ورأته يصليها عندها وصلى عند غيرها. وعلى هذا يقال انه كان يصليها لكن لم يكن يداوم عليها دائما، وهذا قال ابن العلم ان هذا هو المعروف من هديه عليه الصلاه والسلام. واختار شيخ الاسلام تيمي رحمه الله ان من كان يقوم الليل انه يغني عن صلاه الضحى ولا يصليها دائما، واكثر اهل العلم على عدم التفريق مثل هذا لعموم الادله في هذا، ولا دليل على هذا التفريق. واوصى عليه الصلاه والسلام بصلاه الضحى لكثير من اصحابه، في حديث ابي هريره اوصاه بثلاث لما قال: وصلاه الضحى ان اوتر قبل ان انام، وصيام ثلاث ايام من كل شهر، وركعتي الضحى، في لفظ صحيح وركعتي الضحى كل يوم. وجاءت هذه الوصية لأبي ذر عند مسلم ولأبي الدرداء عند النسائي، وجاء في حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة بكم صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك يعني يكفي، ويجزي من ذلك ركعتان، يعني يجزيه من ذلك ركعتان، وهذا بقول يصبح على كل سلامة منكم، يعني مفاصل. اللفظ الآخر: ركب ابن آدم على 360 مفصل، فإذا جاء بعدد هذه المفاصل من أعمال الخير أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنه يجزيه من ذلك من ركعتان يرفعهما من الضحى، وهو عين ما أوصى به دعوة أصحابه عليه الصلاة والسلام. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. والحديث أخرجه مسلم أنه خرج على جمع من أصحابه وهم يصلون صلاة الضحى، فقال: صلاة الأوابين حين ترمض، من رمض على بل فرح، رمض يرمض من فرح يفرح، حين ترمض الفصال. وجل فصيله ولد ناقة إذا فصل من أمه وفطم عنها، وترمض يعني شدة حرارة الشمس وشدة حرارة الشمس، وهذا يكون بارتفاعها بارتفاعه. ويبين أنه كلما تأخر بهذا إنه يكون أفضل، خاصة أنه يكون قريبا من ما جاء في الحديث أنه تفتح أبواب السماء أو تفتح أبواب الرحمة بعد زوال الشمس. لهذا كان يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام في الأيام السائب، كان يصلي أربعا، فقيله بذلك فقال: إن ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وذلك بعد زوال الشمس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. والحديث ضعيف من طريق موسى، رجل مجهول قال له موسى ابو فلان، فالحديث بهذا السند ضعيف. وفضل صلاة الضحى معلوم من حثه عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن فيه وأعظم منه وأبلغ من هذا الحديث، أبلغ منه أعظم حديث أبي ذر حينما قال: ويجزي من ذلك ركعتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا رواه ابن حبان من طريق عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن بن على الطائف عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، وقيل انه لم يسمع من عائشه، وهو شاهد او شاهده حديث ام هانه انه عليه الصلاه والسلام صلى سبحه الضحى، وما من قال إن هذه السنة ليست سنة الضحى هو خلاف صريح الحديث، أو قال إنها سنة الفجر خلاف، لأن سمتها صبحة الضحى وأنه صلى ثمان ركعات، هذا يبين أنها تصلى ثمان أو ست أو أربع أو ركعتان، فأقلها ركعتان. والأظهر أنه لا حد لأكثر، هذا الصواب، أنه لا حد لأكثرها، لأن منذ طلوع الشمس، منذ ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس فهو صلاة. ولهذا قال في حديث وابس من حديث عمرو بن عبسة، قال فإذا ارتفع الشمس فصلي حتى يستقل الظل بالرمح، لأن موضع صلاة، يعني قال حتى أرى الصلاة، فدل على أنه لا حد للصلاة في هذا الوقت، لأنه وقت جاء الحث، جاء فضله في الدلالة على مشروع صلاة الضحى فيه، وليس من أوقات النهي. باب صلاة الجماعة. والإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد قال درجة. هذه الأخبار في فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة معروف من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وفي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، كما حديث ابن عمر. في حديث أبي هريرة 25، وفي حديث أبي سعيد أيضا كذلك ب25. واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، في كونه 27 في حديث وفي حديث آخر ب25، على أقوال كثيرة. والأقرب والله أعلم أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل ب25، أخبر بالأقل، ثم بعد ذلك تتفضل الله سبحانه وتعالى وزاد هذا الفضل وجعلها مضاعفة أكثر ب27، فيقال الأكثر بعد الأقل، لأن هذا هو المناسب من جهة أنه زيادة من الله وامتنان من الله، فيكون الأكثر بعد ذلك. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. ثم يعلم أن الصلاة الحقيقة صلاة كل إنسان تختلف، وربما تفاضل الصلاة الجماعة من جماعة إلى جماعة، ومن مسجد إلى مسجد، ومن شخص إلى شخص. والأصل أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27، هذا الأصل، ب27 درجة. والدرجات الله أعلم فيها وبمقدارها عند الله عز وجل. وهنالك فضائل أخرى غير 27 درجة هذه. فالإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء وسار إلى المسجد، ثم صلى ما كتب الله له، وأجاب المؤذن، وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن، ومشى قبل ذلك بسكين، هذه جاءت فيها الأخبار كما حديث أبي هريرة أنه إذا سار إلى المسجد فخطوة يرفع له بها درجة، وخطوة يحط بها عنه خطيئة. وقال لا يجي أحدكم في صلاة إذا كان يعمد إلى الصلاة، إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فهذه فضائل أخرى غير أصل الفضل في 27 درجة. وعلى هذا يمكن أن يقال إن هذه الدرجات تختلف وتتباين من شخص إلى شخص، ربما كانت درجات شخص أعظم وأكبر من شخص آخر، أو جماعة تكون درجاتها أفضل وأكمل. وإما ذكر العلم أيضا أن الصلاة المسجد إذا كان قديما أو كان جمعه أكثر فإنه أفضل، لهذا في الحديث الآخر أنه صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالفضائل مختلفة في مثل هذا. وأصل الفضل وأصل فضل الجماعة على صلاة الفرد مقدر ب27 درجة. ولا دلالة في هذا الحديث كما سيأتي على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن قال أفضل، ما في دلالة على أن صلاة الفرد والفرد لها فضل، وأنه إذا كان فيها فضل فلا إثم عليه. لا، ليس في هذا. أولا سيأتي أن الأخبار محكمة وصريحة في أنه لا يجوز للفرد أن يصلي وحده، بل يجب أن يصلي جماعة مع المسلمين في المساجد. الأمر الثاني أن قد تقع المفاضلة بين شيئين وأحدهما لا خير فيه البتة، هذا واقع. يعني لو أولا لو هرب أن هذا الحديث أشكل، فالأخبار الصريحة تبين وتوضح أنه أنه يجب على المنفرد أنه يجب الصلاة في المساجد. هذا أمر آخر أن لا دلالة فيه، أن قد تقع الفضل بين شيئين وأحدهما لا خير فيه. لها قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال عن أهل الجنة أنهم لا يكون ذلك اليوم بمقدار القيلولة من أيام الدنيا، أو بالنسبة للقيلولة لأهل الدنيا لا يكون متفق ذلك النهار إلا وأهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازل. وقال خير مستقر، مع أن مستقرهم مستقر، أن مستقرهم مستقر سوء وشر مستقر لا خير به البتة. وقال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. مع أنه ليس المراد أن عدم غض البصر في زكاة، لا لا زكاة فيه ولا خير فيه إطلاق البصر. فالمقصود أن قد تقع الفضل بين شيئين وبين جهتين وأحدهما لا خير فيه، فهذا من هذا فصلاة الفرد في بغير عذر لا تجوز، بل يجب عليه كما سيأتي في الأحاديث أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحرة فيستقر ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسن حسنتين لشهد العشاء. واللفظ للبخاري. وهذا من أوضح الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، وقد بينه أهل العلم حيث أخبر أنه هم أن يأمر بالصلاة فيقام ويأمر أن يؤم الناس ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة، ثم قال من طلق معي في جانب معحوزهم من حقب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرم عليهم بيوتهم. وهذا في الحقيقة ليس في أناس من أهل النفاق والكفر، لا، هذا في أناس من أهل الإسلام، لكن نفاقهم نفاق عمل. وجاء في الأحاديث الأخرى يصلون في بيوتهم، يعني يصلون بيوتهم جماعة ويصلون بيوتهم ليس فيهم علة، فهم مسلمون يصلون بيوتهم أهل النفاق والكفر. كما أخبر الله عنهم أنهم إذا خلوا بحال تهكوها وأنهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق، ويراون الناس إذا خرجوا وإذا ظهروا، أما إذا خلوا خلى بعض البعض فهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق. فهؤلاء ناس من المسلمين لكنهم من أهل النفاق الأصغر، نفاق العمل. لدلالة على وجوب الصلاة في المساجد جماعة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن تجب الصلاة جماعة مع المسلمين. وهذا الحديث صريح، والأدلة في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قال أهل العلم في دلالة على وجوب صلاة الجماعة من جهتين: الأولى أنه أمر بصلاة الجماعة في حال صلاة الخوف من العدو، فكيف في حال العمل؟ من باب أولى أن تجب. الأمر الثاني أنه أمر بصلاة الخوف جماعة مع ترك كثير من واجبات الصلاة من التقدم على الإمام والسلام قبله إلى غير ذلك من الأمور التي لو فعلها في حال الأمن والاستقرار متعمدا لبطل الصلاة، كل ذلك من أجل صلاة الجماعة. ويمكنهم أن يصلوا متفرقين أو فرادى ويصلي كل واحد صلاة مطمئنة وصلاة تامة. مع هذا أمر الله بصلاة الجماعة في هذه الحال لأجل تحقيق صلاة الجماعة، يبين عظم صلاة الجماعة والاجتماع لها. ومنها كما سيأتي الحديث الذي أمر أن يصلي مع الناس وأن يجيب المؤذن إذا سمع النداء. وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وذلك أن صلاة العشاء يعني في إذا صلاة العشاء تثقل عليهم وصلاة الفجر يكون ثقلها أشد، ولأنه ربما أنه في الليل يخفون ولا يتبينون ولا يظهرون ولا يمكنهم مراءاته بأعمالهم، فلهذا هم يظهرون الصلاة في الأماكن والمواقع التي يمكن أن يراءوا فيها. فأخبر أنها من أثقل الصلاة على المنافقين، وفيه دلالة على وجوب الصلاة جماعة في المساجد في هاتين الصلاتين وفي غيرهما، ولهذا قال ولو يعلمون فيما لا أتوهما ولو حضر، وفيه دلالة أيضا أنهم ليسوا من أهل النفاق الأكبر، بل إنهم عندهم إيمان، ولقال لو يعلمون لجهلهم ولضعفهم ولفسدهم ولإعراضهم عن العلم والمعرفة حصل المعرفة. قال ولو يعلمون فيما لا أتوهما ولو حظا، يعني حظا على الركب. وعنه يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعمى فقال يا رسول الله انه ليس بقائد يقودني الى المسجد، فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم، قال فاجب. رواه مسلم. اللفظ الاخر لا اجد لك رخصه. هذا رجل اعمى جاء في اللفظ الاخر عند السنه انه ابن مكتوم، قال يا رسول الله في اللفظ الاخر اني رجل، قال اني رجل اعمى وليس لي قائد يلاومني وأنا شاسع الدار والمدينة كثيرة الأوان، ذكر أربعة أعلام، فهل تجد لي رخصة؟ قال نعم. فلما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، لا أجب لك رخصة. هذا من أعظم الدلال على وجوب الصلاة جماعة، فكيف من كان فارغا صحيحا وهو يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب. وذكر العلم أن هذا في الرجل الأعمى الذي لا يخفى عليه الطريق ويمكنه دلالة الطريق، فإن هذا الحديث وجوب الصلاة عليه. أما إذا لم يمكنه الدلالة إلا بقائد فإن تيسر له ذلك فيحضر وإلا فلا يلزمه. فالمقصود من هذا أنه دلالة على تأكد صلاة الجملة، قال فأجب، اللفظ الآخر لا أجد لك رخصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم أقوى. والصواب الرافع أنه مرفوع وجاء به زيادة ضعيفة، وهو أنه إلا من عذر، قال خوف أو مرض، قال إلا من عذر، قال وما العذر يا رسول؟ قال خوف أو مرض. وهذا المعنى صحيح ومعلوم الأخبار الأخرى، فمن سمع النداء فنجب فلا صلاة. وبهذا استدل جمع من أهل العلم وهو احدى رواية أحمد رحمه الله أن من ترك الصلاة ولم يصليها جماعة فصلاته باطلة، قول فرأى صلاة له. واختاره جمع من أهل العلم وقووا لأن أصل النفي في عدم صحة الصلاة، وجمهور العلماء على صحة صلاة لكنه آثم بأنه صلى وحده. وتدل بعض العلم بقاعدة هو أن من ترك واجبا للصلاة فإنه يكون مبطلا لها إذا تركه متعمدا. فالمقصود أن فيه بيان عظم صلاة الجماعة، والصحيح أنه يجب أن يصليها في المساجد مع المسلمين. وهذا من أشد الأحاديث ومن أعظم هذا ما حديث أبي هريرة السابق الذي هم عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت عليهم، من أعظم الأدلة في وجوب صلاة الجماعة في المساجد. وعن يزيد الأسود أن رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو في رجلين يصلي فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. وأحمد اللفظ له والثلاثة وصحه ابن حبان والترمذي. هو حديث صحيح، وفيه أنه يشرع لمن صلى مع جماعة ثم جاء إلى قوم جماعة وجماعة أخرى يصلي معه، هذا هو السنة، وهذا عام في جميع الصلوات على الصحيح، صلاة المغرب وغيرها، صلاة المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء جميع الصلوات. من صلى في جماعة ثم جاء وجد جماعة آخرين في مسجد أو في غيره فالسنة أن يصلي معه، فلا تقول صليت ولا أصلي، لا صل. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد معه فصليا فإنها لكما نافلة، يعني الصلاة الأخرى. هذا هو الصواب، أن الصلاة النافلة هي الصلاة الثانية والصلاة الفرض هي الصلاة الأولى لدلالة هذا الحديث. وجاءت رواية أخرى عند أبي داود بإسناد ضعيف فإن هذه مكتوبة والأولى نافلة. الصحيح هذا الحديث أن الأولى هي المكتوبة هي التي وقعت وهي الأولى، والثانية هي النافلة. وفيه أنه لا بأس بإعادة الصلاة لسبب، وما جاء من النهي عن إعادة الصلاة أو لا صلاة في مرتين المراد إذا كان صلى بلا سبب، أما إذا كان هنالك سبب من إعادة الصلاة لكونه وجد جماعة يصلون فلا بأس مع عدم قصده لذلك. أما قصده لإعادة الصلاة جماعة فهذا لا يشرع، كونه يصلي مثلا في مسجد ويذهب إلى المسجد الثاني يقصد إعادة صلاة الجماعة هذا غير مشروع، إنما إذا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مكان مسجد آخر لحاجة أو لغرض أو لدرس أو جاء إلى قوم وجدهم يصلوا فليس من المناسب أن يجلس والناس يصلون، لأنه قد يتهم ويكون في محل ظن السوء، كيف لا يصلي والناس يصلون؟ ولهذا في اللفظ الآخر لست برجل مسلم دلالة يعني على أنه، وفي إشارة إلى أن من لم يصلي ليس بمسلم، فأخبر أن من حضر مع قوم فإنه يصلي الصلاة معهم ولو كان قد صلى الصلاة الأولى، والله أعلم. نقف على حديث أبي هريرة. مرة معنا حديث أبي ذكرناه من رواية ابن لهيعة قلنا أنه ضعيف، نذكر الآن نذكر بعد شوي إن شاء الله. نعم حديث السجتين، قال من لم في سجتي الجمعة في سجتي سورة الحج قال من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما، وذكرنا من رواية ابن لهيعة وهو كذلك وهو موجود عند أبي داود ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وهو إذا روى عن كما قالوا رواية جيدة وبعض ضعف مطلقا، لكن رواية عن مشرح بن هاعان، وقلنا إن هذه الزيادة في ثبوتها نظر، الحديث ينبغي النظر فيه في ثبوت هذه من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما، ينظر في ثبوتها وهل وفي صحتها. أليس هنا أليس الحكم على أنه على أنها كانت 25 ثم زيد تفضل 27 يحتاج ذلك إلى معرفة تاريخ هذا الحديث وذاك؟ هذا صحيح، لكن عندنا قاعدة أن ما كان عند باب الفضائل جاء ما جاء في أخبار مثلا في فضل فضل صلاة معينة أو ذكر معين ثم جاء حديث آخر في زيادة في هذا الفضل، فالقاعدة أن فإن الزيادة في كل المتأخر أو الخبر يكون للمتأخر، هذا هو الأصل لا للمتقدم، لأن لو قلنا إن المتقدم هو الكثير فليلزم أنه أخبر أولا بالفضل الكثير أو بالأجل ثم أخبر بالأقل، غير مناسب، بل الأصل أنه زاد خير أنه زيادة خير منه سبحانه وتعالى، وهذه جهة من جهات الترجيح، جهة الترجيح التأخر. الركعات الأربع التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زوال الشمس هل هي راتبة الظهر أم غيرها؟ هذه الله أعلم، ترى جعلها العلم ابن القيم أن هذه سنة للزوال، قال سنة الزوال أربع ركعات وسنة الظهر أربع ركعات، فبعد الزوال ثمان ركعات قبل الظهر، هذا اختيار رحمه الله. والقول الآخر أنها أربع قبل الظهر، وهذا هو ظاهر الأخبار منقول عن عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، صلي قبل الظهر أربعا، فعلى هذا يقال أن هذه الأربع التي قبل الظهر لا تكون إلا بعد الزوال، بعد الزوال بعد دخول الوقت، فإذا صلى أربعا قبل الظهر وافقت هذه هذا الوقت وهو وقت الرحمة وأن تفتح فيها أبواب الرحمة، فعلى هذا هذا الوقت وافقه وصلى في هذه الركعات، فإذا صلى أربع ركعات قبل الظهر وهي راتبة قبل الظهر وقع في هذا الموقع فيكون صلى أربعا في وقت فتح أبواب الرحمة. وكيف الجمع بين صلاة الضحى بين صلاة الضحى في آخر وقتها مع الوقت وبين الزوال وقت نهي، لا المراد بعد الزوال لا قبل الزوال، المراد بعد دخول الوقت. فهو فكان يصلي أربعا بعد زوال الشمس ويقول ساعة تفتح فيها باب الرحمة فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعتبر صلاة الرجل مع زوجته جماعة أم أنه لا بد أن تكون مع رجل؟ الأصل أن الرجل يصلي مع الرجال مع الجماعة هذا، وإذا فاتته صلاة الجماعة لعذر فصلى في بيته فإنه يكتب له الأجر في ذلك إذا كان معذورا وتأخر لسبب. وهذا جاء في الحديثان عند أبي داود وعموم الأدلة في إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فالمعنى أنه إذا عذر بذلك. وصلاة الجماعة على الصحيح تحصل يعني إذا كان الرجل مثلا مسافر أو كان مع أهله فصلاته مع أهله يحصل بها صلاة الجماعة على الصحيح لأنه مكلف ومكلف. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري يعني حديث أبي داود صحيح سنة أبي داود بإسناد صحيح إذا قام الرجل وزوجته وصلى كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. نعم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. يقول نكون في البر نحن ومجموعة الشباب فنسمع أذان المغرب المساجد تبعد قريب كيلو مشيا القدم أو 2 كيلو في السيارة، وفي ذهاب لراعة لوقت تبيد نسبيا، هل يجوز أن نصلي وحدنا بحجة أننا في البر أو يسمى مشقة الذهاب وطول الوقت؟ إذا كنتم هذا بالتفصيل، إن كنتم في البر يعني أنكم مسافرون وسوف تصلون تمشون، فهذا إن كنتم في البلد مرضتم بالبلد وأنتم مستقرون في هذا البلد يعني والمسجد عندكم قريبا داخل البلد ولا مشقة عليكم في الانتظار وأنتم مستقرون صلوا مع الناس والجماعة. أما إذا كنتم لا مرة لحاجته أو يأخذ حاجته ثم يمشي فلا يلزم يصلي مع الجماعة، أو كان يسمع النداء مسافر فلا يلزمه أن يصلي معه ما دام أنه ما دخل البلد أو ولم يكن دخوله لأجل الاستقرار. أما إذا كان لا ليس مسافرا إلا من أهل البلد وخرج في نزهة أو في جلسة هو أصحابه وهو قريب من البلد ما بينه وبينه ما قصد خروج السفر ما بينه وبين المسجد إلا قرابة كيلو أو كيلين، فهذا مثل ما جاء في الحديث الجمعة على من سمع النداء. وفي حديث ابن مكتوم هل تسمع النداء؟ قال نعم فأجب. قال العلماء قدروا سماع النداء بمسافة فرصة والفرصة يقارب مسافة 3 أميال، والمقصود أن تقديره في الحقيقة ليس بالمسافة لكن هذا باب التقرير، وتقديره كما قال علما يكون مؤذنا صيتا أن يؤذن في المكان أو في البلد مؤذن صيت وهو مرتفع الصوت والأصوات هادئة والرياح ساكنة، فمثل هذا إذا سمع النداء فإنه يستجيب، وهذه المسافة يسمع منها النداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أنه إذا ولد جماعة يصلون أن يصلي معهم بجميع الصلوات، وقد سمعت من أصحاب الفضيلة العلماء أنه يفعل ذلك بجميع الصلوات إلى المغرب، وحجت أن المغرب وقت النهار فلا يصلي وترين في اليوم، فما هو قولكم بذلك؟ أنا ما قلت أنه جماعة، بس أنا قلت أنه خلاف، مسألة فيها خلاف، والعلماء مختلفون في هذا، منهم من قال أنه لا يصلي المغرب لأنها وتر النهار، مثل ما أنه قال بعضهم لا يصلي صلاة الفجر لأنها بعد وقت نهي، منهم من قال لا يعد صلاة العصر لأنها بعد وقت نهي، والصواب أنه يصلي، هذا ذاك يرجعون العلم، قاسوا بذلك، وقالوا يصلي جميع الصلاة بعموم هذا الحديث، بل إن في هذا الحديث أنه صلاة الفجر في بعض الفاظ، أنه صلاة الفجر مع أنه وقت نهي، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يصلي معهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. الحديث الصحيحين كما ذكر المصنف وجاء عن عدد من الصحابة أيضا، وهذا اللفظ لفظ أبي داود، واختاره المصنف لأن فيه وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع زيادة، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام جعل ليؤتم به وليقتدى به، والإمام جنة كما في الحديث للمأمومين. فأفعال المصلي تابعة لأفعال الإمام، ولا يجوز له أن يتقدم على الإمام. والأحوال ثلاثة: حال السبق والتقدم فهذا لا يجوز، الحال الثاني حال الموافقة أن يوافقه في أفعاله، يعني يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، يرفع معه، يساوقه ويساويه. الحال الثانية أن يكون بعده، وهذا هو السنة وهو الذي جاءت به الأخبار، فلا يجوز له أن يسبقه، وكذلك لا يساوقه في أفعاله ويوافقه فيها، بل مرتبته في الأفعال بعده من جهة أنه يكبر قبله ويركع قبله ويسجد قبله. والمصلي بعد الإمام يتأخر والإمام يسبقه، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك، يعني هو إذا تقدم قبلك إلى الركوع أو إلى السجود أو إلى الجلوس فإنك أنت تتأخر بعده، فلا يزيد عليك في الجلوس والركوع والسجود لأن هذه بتلك. فإذا كبر فكبروا في جميع تكبيرات الصلاة، ومن أهمها تكبيرة الإحرام، ولو كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته في تكبيرة الإحرام. قال وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، المصلي والمؤتم لا يركع قبل الإمام إنما يركع بعده، ثم هو يشرع لك ألا تتعجل في الركوع قبل ركوعه، ولا أن تتبع الصوت، لا فالمصلي والمؤتم مشروع له أن تكون صلاته أو أفعاله بعد أفعال الإمام، فلا تركع حتى يركع يعني حتى يستتم راكعا، ولا تسجد حتى يسجد يعني حتى يضع وجهه بالأرض. وهذا ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم، وجاء أيضا وجاب الصحيحين حديث البراء أنهم كانوا إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجدوا حتى يروا ساجدا، وبلفظ حتى يقع في الأرض، بلفظ حتى يضع وجهه في الأرض، هذا هو السنة، بلفظ لم يحني أحد منا ظهره حتى يركع، فلا تركع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد. فأفعالك لهذا تابعة لأفعاله، فإذا أدى الركن تؤديه أنت بعده. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وهذا سبق معنا، وفيه إحدى صفات قول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد سبق معنا أنها أربع صفات في هذه الكلمة، تقول وأكملها وأتمها أن تجمع بين اللهم والواو، وثبت في الحديث الصحيح اللهم ربنا ولك الحمد، إذا نقل سمع محمد تقول أنت اللهم ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد بالواو وحدها بس، أو ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو. والأكمل هو الجمع بين اللهم والواو، فهي ثابتة خلافا لمن قال إنها لم تثبت. كذلك وإذا صلى قائما فصلوا قياما، المصلي تابع والمؤتم تابع للإمام، إذا صلى الإمام قائما فإنك تصلي قائما، وإذا صلى قاعدا ولفظ جالسا فصلوا قعودا، هنا صلوا قعودا أجمعين، وفي لفظ صلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون، جاء أجمعون تأكيد للفاعل الواو في قول فصلوا أجمعون، وجاء فصلوا أجمعين معنى حال على أنها حال. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال انبسطها وبينها رحمة الله عليهم، وفي هذا الخبر وما جاء في معناه في أخبار صحيحة في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أنه عليه قال صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا عام في جميع المؤتمين، ولهذا كان الصواب أنه يصلى خلف الإمام إذا صلى جالسا بلا فرق على الصحيح بين الإمام الراتب وغير الإمام الراتب. فإذا صلى جالسا لمرض أو لسبب من أسباب منعه من الصلاة قائما فإنك تصلي جالسا كما في هذا الخبر. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حين جابر خدش أو جرح فصلى وهو شاكٍ عليه الصلاة والسلام في بيته، فصلوا خلفه فقاموا، فقال عليه فأشار إليهم في صلاته أن يجلسوا فجلسوا، فلما فرق قال كدتم تفعلون فعل فارس وقوم يقومون على عظمائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرهم أنه إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا هو أظهر وهو الأصح أنه يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالس، ولكن يجوز أن يصلي قائما وهو خلاف الأولى، فهو خلاف الأولى. فلو صلى المؤتم من خلف الإمام قائما فلا بأس، والسنة والأكمل كما في هذه الأخبار أن يصلي جالسا، وهو للاستحباب بدلالة صلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه في مرض موته، إنه صلى بهم كما سيأتي في الحديث في قصة أبي بكر لما جاء وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس على يساره فصلى عليه الصلاة والسلام بهم وأتم بهم الصلاة، وهم ابتدأوا الصلاة قياما هذا واضح، وهو جاء وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام، يأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتم الناس بصلاة أبي بكر، لأنه كان يرونه ويبلغ صوته عليه الصلاة والسلام لضعفه في مرض. وهذا فيه أنهم والظاهر كما قال أهل العلم أنهم صلوا قياما، لأنهم ابتدأوها قياما، ولو كانوا جلسوا لذكر في الخبر ولبين في الحديث في الأحاديث التي جاءت، ولم يقل في شيء منها أنه صلى جالسا أنه صلى جلوسا. من فضلك اقلب الشريط. وهذا فيه أنه والظاهر كما قال العلم أنه صلوا قياما، لأنه ابتدأوها قياما، ولو كانوا جلسوا لذكر في الخبر ولبين في الحديث في الأحاديث التي جاءت، ولم ينقل في شيء منها أنه صلى جالسا أنه صلوا جلوسا، بل بقوا على ما هم عليه، والأظهر استصحاب حال قيامهم وأنهم بقوا قياما. فعلى هذا نقول على القاعدة في هذا الباب أنه إذا جاء سنتان إحداهما تدل على الوجوب والأخرى تدل على خلافه، فإنه يجمع بين الخبرين، الأول الجمع يجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب، لأنه صرفته السنة الأخرى من الاستحباب إلى الوجوب. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا هم صلوا قياما، دل على أنه ليس القيام ليس الجلوس واجبا، ولا يقال بالنسخ كما قاله جمع من أهل العلم، لأنه يمكن الجمع، والقاعدة أنه مهما أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ. وفي هذه الحال يمكن أن يقال بالجمع بأن الجلوس أولى وأكمل، والقيام يجوز لهذا الخبر. نعم، وأصله في الصحيحين مثل ما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهذا كما ذكر مصنف رحمه الصحيح مسلم، وفيه أنه يشرع التقدم في الصفوف، والتقدم في الصفوف الأول الحديث عند أبي داود وغيره حديث جيد أنه إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، ويشرع التقدم في الصفوف ويشرع التقدم إلى الصلاة جميعا، فيتقدم إلى الصف ويتقدم إلى الصلاة، وفيه إشارة إلى المسارعة إلى سد الخلل بالصفوف. رأى بأصحاب الآخر فقال: تقدموا فأتموا بي، يعني حتى تكونوا خلفي وتروا أفعالي وحركاتي وتنقلونها وتبينونها للناس. من جهة أولا أن من يكون متأخرا وفي الصفوف المتأخرة يرى فعل الصفوف المتقدمة، ثم أيضا من يكون من أصحابه متقدما خلفه يرى أفعاله ويرى صلاته. ولهذا في حديث سالم في الصحيحين: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي صلوات الله وسلامه عليه. لما صلى بهم وارتفع وكان يصلي على درجة المنبر حتى يروا صلاته، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر حتى ينقلوها ويتعلموها. لهذا قال: تقدموا واتموا بي وليأتمن بكم من بعدكم. وفيه أيضا أن الصفوف المتأخرة تستدل بصلاة الإمام وبحركاته على فعل الإمام، فعل الإمام، وأنه لا يبادر إلى الركوع والسجود وهو لا يعلم أو يغلب على ظنه أن الإمام ركع أو سجد، فإذا رأى الصفوف ركعت وسجد تبين له أن الإمام سجد، فهو مأمور بالاقتداء به في أفعاله في ركوعه وفي سجوده وفي جميع أحواله. وقول من بعدكم أيضا يشمل من بعدهم من جهة المتأخرين الذين يصلون في المسجد، ومن بعدهم أيضا من يتأخر في زمنهم ممن يأتي بعدهم من التابعين فيأخذون عنهم هذه السنن في الصلاة فيتعلمونها من الصحابة رضي الله عنهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث، وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا ثبت أيضا معناه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وفي أنه اتخذ حجرة من خصف بصار من سعف من خصف إما أنه جعله بينه وبين الناس حاجزا حتى يصلي فيه وحده عليه الصلاة والسلام، وفيه أنهم رأوه يصلي فصلوا بصلاته، ووقع له هذا أيضا في رمضان عليه الصلاة والسلام، فجاءوا يصلون بصلاته وصفوا خلفه، فلما حس بهم خفض صلاته ثم قال، ثم لما كان من صلاة الفجر وطلع عليهم في الرواية الثانية قال: إنما يعني تركت الخروج عليكم خشية أن يكتب عليكم، وفي لفظ أن يفرض عليكم يعني قيام الليل، وجاء في اللفظ الآخر عند ابن حبان وغيره أن يكتب عليكم الوتر. وفي أنه لا بأس الإنسان أن يتخذ مكانا خاصا في صلاته، وأن يحتجر مكانا يحجزه بشيء، بجدار من بناء أو نحوه أو بصار، حتى يحفظ عليه صلاته. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام في جميع أنواع السنن والنوافل، وأنها أفضل ما تكون في البيت، كما في الصحيحين أن يعني صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ويشرع للمصلي أن يصلي في بيته، وهذا هو السنة، إلا المكتوبة فإنها تجد جماعة في المساجد. فالصلاة في البيت أفضل وأكمل، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، يصلي النوافل في بيته، في حديث ابن عمر يصلي المغرب والعشاء في بيته، وكذلك سنة الفجر ساعة لم يكن يدخل فيها أحد، وأخبرته حفصة رضي الله عنها أن يصلي في بيته، وكذلك جاء في حديث عائشة أنه صلى في بيته عليه الصلاة والسلام. فصلاته السنة الراتبة، صلاة السنة الراتبة وغيرها يشرع أن تكون في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وظاهره يشمل جميع أنواع السنة حتى المنذورة والمقضية، إلا ما كان يشرع في المساجد، ما كان يشرع في المساجد فإن الأمر يكون في المساجد، مثل تحية المسجد هذه خاصة في المسجد، ومثل صلاة التراويح هذه تشرع في المساجد، وصلاة الكسوف في المساجد، والاستسقاء وصلاة عيد تشرع أن تكون في المصليات. فالأصل في هذه الصلوات أن تصلى في جماعة، تصلى في أماكنها، وحتى الصلاة جماعة النوافل يشرع أن تكون في البيت، يعني لا أن تكون ظاهرة. فلو أراد الإنسان يصلي جماعة هو وأولاد سنة لا بأس أن يصلي جماعة صلاة السنة مثلا، أن يصلي سنة جماعة، يصلي سنة الضحى، أن يتنفل لا بأس أن يصلي جماعة، والسنة وهذه الأفضل أن تكون في البيت، تكون السنة التي تصلى جماعة الأفضل أن تكون في البيت، وألا تكون راتبة بهذين الشرطين. إذا لم تكن دائمة وكانت في البيت جاز أن يصلوا جماعة، أما أن تتخذ شعار أن يصلوا جماعة في المساجد نوافل أو أن يكون دائما مستمرا كل ليلة هذا خلاف هدي وسنة عليه الصلاة والسلام. فنقول نقل عن في أخبار عدة أنه صلى جماعة، كما في قصة أنس كما سيأتي أنه صلى هو اليتيم خلف رسول الله والمرأة أم سليم خلفهم، وصلى في البيت عتبان المالك صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام، وصلى بأنس وصلى بابن عباس جماعة، وصلى بابن مسعود صلى وياه جماعة، وفي صلى مع حذيفة جماعة. فهذا جاء في وقائع معروفة أنه صلى جماعة عليه الصلاة والسلام في بيته، لكن أكثر من أحوالها أنه لم يكن يجعلها شعارا ولم يكن يداوم عليها، بل هذا يفعله أحيانا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، واتفق عليه واللفظ لمسلم. حديث جابر هذا في قصة معاذ، ومعاذ رضي الله عنه كان هو أفضل قومه وأقرأه، فكان يصلي بهم ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يحصل الفضيلتين مع الصلاة معه عليه الصلاة والسلام والصلاة مع قومه، فكان يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ويصلي مع قومه، يصلي بقومه. وجاءت قصته من حديث بريدة ومن حديث أنس رضي الله عن الجميع، فبينما هو يوم يصلي بهم قرأ بهم وأطال عليهم رضي الله عنه وقرأ بهم سورة البقرة، فانحرف رجل ممن يصلي معه من صلاة، وفي لفظ مسلم فسلم لأنه أطال الصلاة رضي الله عنه، وكان ذلك الرجل وراءه بعض أشغاله متعلقا بعض شؤونه، فانحرف ثم أكمل صلاته ثم انصرف. فلما بلغ معاذا قال نافق، فأنذر ذلك الرجل وقال ما نافقت أو كما قال رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكاه وقال إن معاذ يصلي بنا فيطيل وإن أصحابنا واضح، فغضب عليه الصلاة والسلام ودعا معاذ قال يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ وفي لفظ فاتنا. ثم أمره عليه الصلاة والسلام وأن يصلي في الليل يغشى والشمس ضحاها وسبح اسم ربه ونحوها من السور، ففيه مشروعية التخفيف الموافق للسنة. لكن لما كان معاذ يطيل وكأنه رضي الله عنه رأى منه عليه الصلاة والسلام أو رأى أنه أطال أحيانا، وصلاته ليست كصلاة غيره عليه الصلاة والسلام، وهو فالمصلون خلفه ربما التزوا وتمنوا أن يطيل عليه الصلاة والسلام ليست كالصلاة خلف غيره، ثم هو إطالته كانت أحيانا كما أنه صلى بالأعراف مرة وصلى بعض السور طويلة في بعض الأحايين، فأمر بالتخفيف كما سيأتي في حديث أبي هريرة، وأن الإمام يشرع له أن يراعي الناس على وجه لا يكون فيه خلاف للسنة. وهذا ليس في حجة للنقارين الذين ينقرون الصلاة من أئمة أو غيرهم، فالسنة فهو عليه الصلاة والسلام بيّن أن عليه أن يراعي الناس في هذه الأحوال، والسنة المصلي أن يراعي أن يكون وسطا في حال قيامه وفي حال ركوعه وفي حال سجوده، وإذا كان فيه ضعيف كما سيأتي فإنه يفضل القوم به ويصلي صلاة يراعي فيها الضعيف منه. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص معاذ رضي الله عنه على الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لا بأس من تكرار الصلاة مرتين بسبب لأن كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع قومه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يصلي قبل ويبادر الصلاة ثم يأتي فيصلي بقومه. وفيه أنه لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم، لأن معاذ كان يصلي معه عليه الصلاة والسلام والصلاة الأولى فريضة كما في حديث يزيد بن الأسود الذي سبق معنا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد معه فصليا فإنها لكما نافلة. في حديث أبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة قال صلوا الصلاة لوقتها فإذا أدركتم الصلاة معه فصلوا، فأمروا يصلوا الصلاة لوقتها ولا يؤخرها وإذا وافقوا الصلاة معهم يصلون. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المفروضة ثم بعد ذلك يأتي يصلي مع قومه، فهي له فرض فهي له نافلة، يعني صلاته مع قومه صلاته مع قومه نافلة لأنه قد سبق أن صلى الفرض، وصلاة قومه خلفه فرض. فالصحيح أنه لا يؤثر اختلاف النية، وهذا هو الصواب في هذه المسألة وقول الشافعي رحمه الله. أما قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، فالمراد بالاختلاف اختلاف الأفعال، لأن هذا هو الذي يحصل باختلاف. أما اختلاف بالنية والقصد هذا لا يؤثر. ولهذا في نفس الحديث بيّن قال فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد وإذا قال سمع من يقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بيّن الموافقة التي يكون معها التي لا يكون معها الاختلاف، وهو موافقته في صلاته بمعنى أن يصلي كما صلى وأن تكون أفعاله بعد إيمان. فهو فسر الحديث مبين لو لم يكن في المسألة دليل، فإنه دليل في أن اختلاف فإن اختلاف النية لا يؤثر. ثم حديث معاذ واضح في هذه المسألة. ثم من أدلة في هذا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف في عدة وقائع من حديث أبي بكر وحديث جابر، صلى بالقوم حديث صلاة الخوف متواترة في أخبار، لكن في هذين الخبرين وفي معناهما أنه صلى في الطائفة الأولى ركعتين يعني لأنه مسافر وفي حال خوف، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين، فكانت الأولى له فرض والثانية له نافلة، ولمن وللطائفة الثانية لهم نافلة. فلا بأس أن يصلي وأن يأتم بقوم وهو متنفل وهم مفترضون، بل ربما كان الأولى إذا كان هو أفضلهم. بل جاء في رواية صريحة رواها عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي والشافعي أنه عليه الصلاة والسلام قال هي له فرض وله تطوع، هذا نص، هي له فرض وله تطوع، فبين أن هذه أن صلاتهم فرض لأنهم أو أول مرة يصلونها لم يسبق أن صلوها، وهو قد صلاها فله نافلة رضي الله عنه. وقوله يا معاذ تكون فاتنة فيه الإنكار على من وقع منه مخالفة، ولو كان الأمر ليس محرما ولو كان مكروها. فعل معاذ رضي الله عنه وإطالة لا شك أنه لما أنه اشتد على بعض الناس أنه من الأمور المكروهة في الصلاة، وفي هذا الإنكار على من وقع في أمر مكروه، الإنكار عليه معنى أن يبين له أن هذا الفعل خلاف الأولى أو خلاف السنة بحسب ما أتى من فعل. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، ومن قال ابتجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وفي هذا الحديث حديث عائشة وما جاء المعنى الذي جاء في أخبار كثيرة في صفة في صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته، لأنه الذي يظهر من الأخبار أنه امتد مرضه عليه الصلاة والسلام فصلوا عدة صلوات قبل وفاته وهو في بيته. وفي بعض الأخبار أن أبا بكر هو الإمام، فالذي رأنا وقائع في بعضها كان أبو بكر هو الإمام كما في الصحيحين وفي غيرهما، في بعضها كما في حديث أنس وحديث عائشة عند الترمذي وغيرهما وغيره أنه صلى خلف أبي بكر عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن المؤتم يكون عن يمين الإمام، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن هذا هو المشروع، أن هذا هو المشروع أن يكون المؤتم عن يمين الإمام والإمام عن يسار عن يساره. ولهذا جلس عن يسار أبي بكر، وفي هذا أيضا تصريح بأن أبا بكر كان قائما، واضح وصريح لأنه كان قائما، وكذلك من كان معه فإنهم قيام. هذا يبين ما سبق أنهم صلوا خلفه قياما وأنهم يجوز أن يصلوا خلفه قياما. ويأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما سبق أنه صلى جالسا، وفيه من الفوائد أنه لا بأس لو أنه جاء إمام الإمام الراتب وأما الناس وأكمل الصلاة، لا بأس بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء وصلى، جاء وصلى والناس يصلون، ثم جلس عن يسار أبي بكر. وفي واقعة أخرى أنه حديث أنس أنه خرج عليهم فكشف ستر الحجرة، فلما رأوا منظره عليه الصلاة والسلام فلم ينظر فلم يروا منظرا أعجب منه، ثم لم يقدر عليه ولم يخرج عليه حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في يوم الاثنين. فصلى بهم جالسا وصلى أبو بكر قائما ودخل في الصلاة. ففي من الفوائد أنه لا بأس أن يأتي الإمام الراتب وأن يصلي بالناس وإن كان قد صلي بعض الصلاة، لا بأس على الصحيح بذلك. فلو دخل في الصلاة وكانوا قد دخلوا فيها فيتقدم ويكون عن يسار الإمام فيتحول الإمام مأموم ويكون هو إماما. فإن كان لم يصلوا من الصلاة شيئا أتم بهم الصلاة وسلم بهم وسلموا معه، وإن كانوا قد صلوا بعض الصلاة فالأولى والأفضل، بل الأولى والأكمل أن لا يصلي وأن لا يتقدم، هذا الأولى والأفضل حتى لا يحصل لبس في الصلاة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بن عبد الرحمن بن عوف بعض تقدم بهم وصلى، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام هو المغيرة بن شعبة فصفق الناس فلم يتقدم عليه الصلاة والسلام، بل صلى خلف الناس مع أبي مع المغيرة بن شعبة، كان ذهب لبعض شأنه هو المغيرة، وأكمل عبد الرحمن بهم الصلاة رضي الله عنه. وفي حديث أبي بكر لما ذهب يصلح بين بني عم عوف في حديث سالم بن سعد تقدم وزق الصفوف ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا ربما ينزل على حالتين، لأن في حديث أبي بكر لم توم تدعوا الصلاة ولم يصلوا شيئا، وفي حديث عبد الرحمن عوف سبق صلوا ركعة، ولهذا قضى هو المغيرة ركعة ما فاته. فيفهم من هذا أنه إن كان لم يصلوا شيئا وقراد يتقدم فلا بأس كما تقدم عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا صلوا باب الصلاة فالأولى أن لا يتقدم كما في قصة عبد الرحمن بن عوف. ولو تقدم بهم وقد صلوا ركعة فلا بأس أيضا، فهو يبقى له فهم بقي لهم ثلاث ركعات من الرباعية واثنتان من الثلاثية واحدة من الثنائية، وهو يبقى له الباقي من فرضه. فإذا أكملوا صلاتهم جلسوا ينتظرونه في التشهد، يعني إذا قام الرابعة جلسوا وينتظرونه في التشهد، ثم يقوم ويأتي بركعة، وهم مخيرون في هذه الحال، إن شاءوا سلموا وانصرفوا من صلاتهم ولا ينتظرونه كما يفعل في صفة صلاة الخوف للطائفتين، وإن شاءوا انتظروه كما تنتظر كما يقع في صلاة الخوف لما صلى في الطائفة الثانية، وينتظرونه ويسلمون معه، هذا أكمل حتى يسلموا صلاتهم جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. وهذا ثبت معناه في الأحاديث الصحيحة من حديث أبي مسعود رضي الله عنه الصحيحين أن رجل قال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد غضبا منه، يعني غضبا أشد غضبا منه في ذلك اليوم. فقال: أيكم أيها الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف ولهم السقيم ولا الحاجة. ثبت في الصحيحين في حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأخفف كراهية أن أشق عليه في لفظه مخافة أن تفتن أمه. وثبت معناه أيضا صحيحا عن أنس رضي الله عنه أنه أخبر أنه يدخل في الصلاة فيريد إطالتها فيخفف عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه كنا يصلين معه، ربما أحضرنا صبيانهن الأولاد معهن في المسجد يعني. فلهذا كان يخاف إذا سمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام. وفي أن الإمام إذا كان معه ناس يصلون من ضعف من نساء وغيرها يراعي ذلك، أن يراعي ذلك لأن أمر بالتخفيف. والتخفيف في مثل هذا على وجه لا يكون في خلاف للسنة، ولا يكون في خلال بواجب أو بركن. ثم الضابط في هذا أن يقدر القوم بأضعافه، كما مر معنا في حديث عثمان بن أبي العاص: أقدر القوم بأضعافه، لفظ اقتدي بأضعافهم، يعني اجعله كأنه لك إمام وكأنك تقتدي به، كأنك تصلي خلفه فتراعيه، فإذا صلى فيراعي الضعيف والكبير والسقيم وذا الحاجة، ونبه عليه حتى الصغير، قال والصغير، إشارة منه إلى أنه ينبغي أن ينطف بالصغير حتى يكون أقرب إلى قلبه من جهة حضوره للصلاة، فإذا وجد الصلاة ولو لم تشق عليه فإنه يألف المسجد ويحب المسجد ويسارع إليه إذا لم يؤخر في إقامة الصلاة ولم يشق عليه فيها، فكان يراعي جميع الأحوال عليه الصلاة. قال إلا إذا صلى نفسه فليطول ما شاء، إذا صلى الإنسان نفسه طول ما شاء. ولهذا نقل في صلاة عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالركعة الواحدة كما سبق، كما في حديث حذيفة صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. في اللفظ الآخر من حديث عون مالك صلى بالبقرة وصلى بالبقرة ثم العمران ثم النساء ثم المائدة أو الأنعام، شك أحد الرواة. ونقي عنه في عدة أخبار أنه صلى الليل كله عليه الصلاة والسلام. في هذه الحال إذا صلى نفسه فليقوي ما شاء كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن سلمة هذا هو الجرمي قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. في هذا فوائد: أول منها أن لا بأس أن يأتم الصغير إذا كان يعقل الصلاة ويميزها، والصحيح أن التمييز لا حد له بسن، هذا هو الصواب، لكن في الغالب أنه يميز في الست والسبع، وربما ميز في أقل من هذه السن بحسب فطرته ونباهته وذكائه. فإذا كان يميز الصلاة ويعرفها ويعرف حدودها فإنه يجوز أن يأتم وأن يصلي. وفي بني سلمة قومه قال: فرأوا فلم ينظروا أكثر مني حفظا للقرآن فتقدم به. وفي لفظ عند أبي داود أنه قال: ما شهدت مشهدا من جرم إلا وأممت فيه، فكان يؤم في جميع صلواته. وفيه أيضا كما سيأتي في حديث مسعود أن التقديم للأكثر: يؤمكم أكثركم قرآنا، لفظ آخر: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام: يؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وأنه عند اختلاف، وأنه عند التساوي، عند التساوي في الصفات يقدم بالسن، لأنه لما كان أقدم سنا كان أقدم في طاعة الله، وربما كان أقدم إسلاما فيقدم بترجحه لهذه الصفة عند تساويه في باقي الصفات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بذلك. رواه مسلم. وهذا الحديث ابن مسعود، أبي مسعود يقول: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. هذا الحديث هو فيه الترتيب في في الإمامة، في التنقيب في الإمامة، وهذا هو الذي دلت عليه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة على حسب التقييم، فإن كانوا هجرة سواء فأقدمهم سلما إسلاما أو في لفظ آخر حنا، على هذا الترتيب كما أخبر عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. واختلف العلماء في هذا، ذهب بعضهم إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، والأظهر مثل ما دل على الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان عنده حفظ أكثر وقراءة وإتقانه أعلى وأجود يقدم على الأفقه، لكن ينبغي أن يراعى بذلك أن يعرف حدود الصلاة وأن يعرف كيف يصلي، لا بد من ذلك، ولا يشترط أن يكون عالما بأحكام الصلاة، لا يشترط ذلك. فلو اجتمع رجلان أحدهما فقيه عالم والآخر أقرأ فإنه يقدم الأقرأ لكتاب الله ما دام أنه ما دام يعني الأحفظ لكتاب الله ما دام أنه يصلي الصلاة على حدودها المشروعة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي اللفظ الآخر يؤم القوم أكثرهم قرآنا، يؤم القوم أكثرهم قرآنا، وهذا واضح في مثل هذا. وجاء في قصة في موضع عليه الصلاة والسلام أنه أمهم أبو بكر، وقال بعض العلماء أمهم أبو بكر وقد أخبر أن أبي أقرأ أن أبي أقرأهم، فقال أقرأ أمة أبي، فكيف تقدم مثلا أبو بكر وكان أبي أقرأ؟ فهذا عنه جوابان، الجواب الأول أن لا يسلم أن أبي كان أقرأ من أبي بكر، فهو أقرأ أمته لكن أبو بكر أعلم في هذه الصفة، أو يقال أن الجواب الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أراد تقديم أبي بكر، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأنكر ذلك، ولما أرادت عائشة رضي الله عنها ما حفصة وقالت قولي له إن أبا بكر رجل أشيب، فتأمى الناس لم يسمعهم من البكاء، فجاءت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام مر عمر يصلي بالناس فإن أبا بكر رجل أشيب إذا أمن ليش الناس البكاء، وكرت عليه فقال إن كنا صواحب مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت لها ما كنت لأصيب منك خيرا تقوله لعائشة رضي الله عنهن. فهذا كان يريد أن يقدمه إشعارا بأنه الأولى بالخلافة، لأن من تقدمهم للصلاة هو الأولى أن يتقدمهم في الخلافة رضي الله عنه. فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يستووا في القراءة ويقدم الأعلى بالسنة، فإن كانوا في السنة استووا في هاتين الخصلتين فيقدم الأقدم هجرة، الأقدم هجرة من كان هاجر قبل. وهل يدخل في هذا من هجر المعاصي وتاب منها، من تاب منها قبل أن يتوب منها الشخص، يعني استووا في الصفات لكن أحدهم هجر المعاصي وهجر بلاد المعاصي، هل يدخل في هذا؟ محتمل، والحديث الهجرة المراد بهجرة من دار الكفر، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم، وهذا موافق لحديث حديث مالك الثويرث أنه يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، أمر أن يأمهم أكبرهم لأنهم كانوا شبابا متقاربين كما أخبر رضي الله عنه، قال وليأمن الرجل الرجل في سلطانه، وقول أقدمهم هجرة أقدمهم من القدم وهو التقدم في الزمان، وهو التقدم في الزمان إذا كان أقدم، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يقع على تسليمته إلا بإذنه. هذا أيضا إذا زار الإنسان بيت إنسان فإنه لا يؤمه في بيته إلا بإذنه، ولا يقع على تسليمته يعني على الفراش والبصام إلا بإذنه، لأنه صاحب منزل، فإذا جاء في منزله فيقعد في المكان الذي يختار، فإذا لم اجلس في هذا اجلس في هذا، اقعد في هذا اقعد في هذا، لأنه صاحب منزل ولا يقعد إلا بإذنه. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واحد. وإسناده هو الحديث، والحديث بل الحديث موضوع عن طريق رجل متهم أو كذاب، قال عبد الله محمد العدوي. ومثل الأخبار التي تكون بهذه الصفة الأولى أن يستغنى عنها، الأخبار خاصة الأخبار التي تكون موضوعة يعني أن يستغنى عنها بغيرها، لأن فيما صح وثبت في السنة ما يكفي عما لم يصح، خاصة إذا كان الحديث موضوع أو قريب من الموضوع. وسنن ماجه في بعض الأخبار الموضوعة، يعني هو أكثر كتب السنن أخبار موضوعة رحمة الله على صاحبه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرص صفوفكم وقاربين وحاذوا بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصحه ابن حبان. وحديث أنس هذا حديث رجاله رجال الصحيح، وفي الرص الأمر برص الصفوف، رص الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فالصفوف مطلوب فيها أمران، من جهة تكون متقاربة يعني لا يبعد الصف عن الصف، هذا الأولى والأحسن، ما يكون بين الصف الأول والثاني مسافة تأخذ صف آخر، ولا يكون بين الصف الثاني والثالث مسافة يمكن أن يصف قوم، أن يصف بين الصف بين الصفين، لا، السنة أن تكون متقاربة، قرب يمكن فيه أن يختار أن يسجد فيه، لا يضايق من أمامه ولا من خلفه، فيكون وسطا، لكن ولا يبتعد الصف الثاني عن الصف الأول مسافة تكون بعيدة. هذا هو السنة في الصفوف، السنة فيها المقاربة، والسنة في الصفوف أيضا بين المصلين أن يتقاربوا، رصوا الصفوف يعني تقاربوا وقاربوا بينها. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه قال إني لأراكم، لما قال إني أراكم من قلب ظهري رحمك الله، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يرصوا صفوفكم. قال أنس فلقد رأيت أحدنا يضع منكب منكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، يلزق منكب منكب صاحبه. وفي حديث زيد بن أرقم أو في حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، مبالغة في التقارب. هذا هو السنة في المصلين تقاربوا، والسنة في الصفوف أن يكون بينها المقاربة. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، رواه مسلم. فخير صفوف الرجال اولها المتقدمه، هذا هو الافضل، ان يبادل الصفوف الاول في حق الرجال، وكلما كان الصف متقدما كلما كان افضل. وخير صفوف وشرها آخرها، لأن لبعدها عن الصفوف المتقدم ولبعدها عن الإمام واستماع قراءته الجهرية وآخر عن صلاته، ولأن الصفوف المتقدمة والخاصة في المقدم يكون أقرب إلى رؤية صلاته الإمام، ويكون قدوة لمن بعده من الصفوف. وخير وشرها آخرها، وذلك أن الصفوف المتقدمة أعظم وأفضل وأكثر أجرا، وخير صفوف النساء آخرها وشرط أول. هذا المراد إذا كان النساء مع الرجال، يكون يصلين مع الرجال، فخير صفوف النساء آخرها وشرطها أولها مع الرجال. أما إذا كنا وحدهن فحكمهن حكم الرجال، فخيرها أولها وشرطها آخرها. أما إذا كنا مع الرجال فالأفضل متأخرة، لأنها تكون أبعد عن الرجال وأبعد عن الفتنة بهن، و أيضا أصواتهم تكون بعيدة، إلا إذا كنا في مكان في مسجد معزول وأصواتهن لا تظهر، أصواتهن لا تظهر، في هذه الحال حكمه حكم ما إذا انعزلنا في مكان، لكن مع ملاحظة أنه لا يظهر منهن أصوات ولا يبدو منهن شيء، فخير صفوف النساء أولها وشرها أخرها في هذه الحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يسار، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وهذا هو السنة للمصلي مع الإمام، مثل ما سبق في قصة أبي بكر حينما صلى، حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى جالسا وصلى الناس قياما، جاء وصلى عليه أبي بكر. وسبقا ذكرنا في هذا أن هذا القول وهو صلاة جالس صلاة خلف قياما هذا هو جائز، قلنا أن هذا هو قول المختار، وأيضا ما ينبه أنه اختيار أيضا شيخنا العلامة الكبير رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنه ينصر هذا القول رحمه الله، وقدس الله روحه وبرد مرجعه وغفر الله له، فإنه ينصر يؤيد هذا القول ويرجحه ويقول إن الصلاة قائما خلف من صلى جالسا لا بأس بها، وقرره البخاري مرات عدة رحمه الله، ولكن الأولى والأكمل يصلي جالسا كما أمر عليه الصلاة والسلام، قال فصلوا جلوسا أجمعون كما سبق في الأخبار، فيصلى جالسا يصلوا جلوسا أجمعون. قصدنا هذا هو اختيار رحمه الله، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة. وفي حديث ابن عباس هذا لما قال صليت ذات ليلة فجاء وقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وقامه عن يمينه، هذا أنه أن المؤتم إذا كان واحد يأتي يكون عن يمينه، وإذا كانوا اثنين يكونون خلفه، وأن مقامه عن يمينه عن يسار. وفيه أنه لا بأس من العمل اليسير للصلاة لأجل إصلاحها أو إصلاح صلاة من فيها، ولهذا أخذ الرسول عليه السلام بإذنه وأدار خلفه. وفيه أنه أن الانفراد خلف الصف اليسير لا بأس به، ولهذا انفرد ابن عباس خلف الصف يسير رضي الله عنه، فلا بأس أن ينفرد خلف الصف يسير. وهذا هو السنة أن يكون عن يمين الإمام. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم الخلفة وأم سليم الخلفة، متفق عليه واللفظ البخاري. وفيه أيضا أنه هذا الحديث الصحيح فيه أنه لا بأس المصافة الصغير، وهي قال أنا واليتيم وكان صغيرا بميرة بن أبي بميرة صبيا صغيرا وفي يعقل الصلاة فصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، في صحة مصافة الصبي، صحة مصافة الصبي، وأنه لا بأس أن يصلي هو الصبي خلف الإمام، وأن يكون صفا هو من معه ولو كان مع واحد، وأن المرأة مع الرجال خلف الرجال ولو كانت وحدها، ولا تكون بحكم المفرد، المرأة خلف الرجال تصلي صفا واحدا بخلاف مع النساء، فإن حكم الرجال فلا تكون صفا وحدا، بل لا بد أن تصف معهن، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. ماذا يعجل من أراد صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء؟ ماذا يفعل أو يعمل من أراد صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء؟ هل يدخل معها ينتظر حتى ينتهي أم يقيم جماعة أخرى؟ لا، الصحيح يدخل معه، الصحيح يدخل معه ويصلي، يدخل معه ويصلي بنية المغرب والإمام يصلي العشاء، هذا هو الصحيح، هو مذهب الشافعي، وهو مقتضى اختيار تقي الدين رحمه الله، صلي معه وإن كنت قد سبقك بركعة سلم معه، وإن كنت أتيت معه من أول الصلاة فإنك إذا قام الرابع تنتظره حتى يسلم وتسلم معه، وإن أردت أن تسلم فلا بأس بذلك. هل يؤم القوم أقرأ مكتب؟ هل هو الراوي؟ هل أبو مسعود أو مسعود؟ الظاهر لا أنه أبو مسعود الظاهر، مع أن جاء حديث عن ابن مسعود بنفسه، يعني من حديث ابن مسعود أقرأ عقبة بن عمرو، وابن مسعود أيضا روى هذا الحديث ظهر قريبا من في صحيح مسلم ينظر، ولا أقرب من هذا هو أنه ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.